بسم الله القوي الحكيم قاهر كل جبار عنيد متكبر مريد مدمر كل شيطان وكل عفريت مدمر كل ساحر عتيد. بسم الله الذي لا اله الا هو رب السماوات ورب كل شيء، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية شديدة بإذن الله العلي العظيم على عفاريت وملوك الجن وكذلك عتاة السحرة، وهي سلاح قوي على كل متكبر ومتجبر، فهي تقهرهم وترهقهم وترهبهم بإذن الله العلي العظيم، لأن القوة والعزة لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. في هذا بإذن الله العلي العظيم ستكون بين مسامعكم بإذنه سبحانه آيات شديدة قوية على هؤلاء الملاعين، وقد أصبح الآن يتسلط على عباد الله وإمائه من عتاة السحرة من العفاريت والمردة. بإذنه سبحانه ستكون لهم قاهرة مدمرة بإذنه لا إله إلا هو سبحانه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم إني أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم إني أسألك بنورك الذي من أركان عرشك، وأسألك يا غياة المتغذين يا من ذكره شرف للذاكرين وبابه مفتوح للسائلين ورحمته قريب من المحسنين، يا واسع الكون برحمتك، يا شامل الخلق بنعمتك، يا من لا يمله الدعاء، يا من لا يرجى إلا فضلها ولا يسأل إلا عفوها. سألتك ربي تذللا فاعطني تفضلا واستجب لي تكرما، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت العليم بهؤلاء العفاريت والمرد الذين تسلطوا على عبادك المؤمنين. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن تدمر كل عفريت وكل ملك من الجان وعتاة السحرة، يا حي يا قيوم دمرهم يا قوي يا شديد العقاب، دمرهم يا قوي يا عزيز، دمرهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لقد جادوا في غيهم وطغيانهم وتسليطهم على عبادك يا نور النور. اللهم دمر هذا اللعين العفريت، اللهم دمر هذا اللعين العفريت، اللهم دمر هذا الملك من الجان، دمره تدميرا بي وبعرشه وبملكه يا حي يا قيوم، دمره به وبشياطينه يا حي يا قيوم. أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان ومن كل عفريت ومن ملك من الجان ومن هؤلاء عتاة السحرة الملايين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب، إن الله قوي شديد العقاب، إن الله قوي شديد العقاب، إن الله قوي شديد العقاب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم

عنيد. اللهم دمر كل جبار عنيد. اللهم دمر كل جبار عنيد. اللهم أنزل الصواعق الحارقة القاتلة المدمرة على كل عفريت وعفريتة ظالم وظالمة. يا قوي يا جبار أنزل الآن الصواعق المدمرة على كل ملك من الجهل الساحر الفاجر تسلط على عبادك ظلما وبهتانا. يا عظيم أنزل الصواعق القاتلة القاتلة المدمرة على كل ساحرة من الشياطين الملاعين ملوك الجان. يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين يا عليم بما تسلط به هؤلاء المادة والشياطين العليم بما تسلط به ملوك الجان من المصونيين واليهود والنصارى والمصونيين والنصارى واليهود وعباد الشيطان. أنت العليم بما تسلطوا به على عبادك وإيمانك. اللهم دمر ملكهم الآن يا عظيم. اللهم أنزل عليهم الآن الصواعق. أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنك كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا بالبلاد هل من محيص. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا بالبلاد هل من محيص. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا بالبلاد هل من محيص. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين. إن فيها قوما جبارين. إن فيها قوما جبارين. إن فيها قوما جبارين. إن فيها قوما جبارين. وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار تذكر بالقرآن من يخاف وعيد تذكر بالقرآن من يخاف وعيد تذكر بالقرآن من يخاف وعيد هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا متاع بالحياة الدنيا متاع بالدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع بالدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع بالدنيا ثم إلينا مرجعهم فنذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه لشد أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد خذهم يا عظيم دمرهم يا نور النور دمر هذا العفريت والعفريتة يا عظيم دمر هذا الملك أو الملكة من الجان دمر هذا الملك والملكة من الجان الظلام يا نور النور دمرهم وعروشهم يا عظيم دمرهم وعروشهم يا عظيم تجفروا وزادوا في عدوانهم يا حي يا قيوم الحمد لله أنك الشهيد العليم يا نور النور بما يقومون به بالليل والنهار

فاستغرب فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ به الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر كريم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فزاره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فأوصياه بالعذاب الشديد لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون وكأين من قرية أتت على عن أمر ربها ورسلها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وقد أنزل الله إليكم ذكرا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أنتم أشد خلقا من السماء بناها وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا تنزل على كل أفاك نتيب تنزل على كل أفاك نتيب تنزل على كل أفاك نتيب ويل لكل أفاك نتيب ويل لكل أفاك نتيب ويل لكل أفاك نتيب وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليها وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا قال راغب أنت آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا لأرجمنك واهجرني مليا قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين لتكونن من المرجومين قالوا إن اطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنستنكم منا عذاب أليم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير يا الله الذي لا لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ارجم هؤلاء الملايين من العفاريت والعفريتات ومن ملوك الجان الكفر السحرة ارجمهم إلى نبشهم الحارقة قاتلة تغضب مدمر يا عظيم دمرهم يا حي يا قيوم دمرهم يا نور النور وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإن جاءتهم آيات قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه على القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إنا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتها إنه لا يفلح المجرمون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فلو كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين فجاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وما أضلنا إلا المجرمون قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن كذلك نفعل بالمجرمين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يقدر عنهم وهم فيه مبلسون أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام بالنواصي والأقدام يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقبض الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى يا نور النور وباسمك العظيم العظم يا حي يا قيوم دمر هذا العفريت او العفريت في عظيم دمرهم بهم وبأبحارهم وبكل طاقة سلبية شيطانية استحوذ بها على عبدك هذا وامتك يا عظيم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم العظيم يا نور النور أدعوك أن تدمر عرش هذا الملك اللعين أن تدمر هذا الملك وعرشه أن تدمر هذا الملك وعرشه وجلوده يا نور النور أسألك يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظمة أن تدمر هذه الملكة اللعينة الكافرة يا عظيم أن تدمرها بها وبما أعطيتها من الملك والجنود دمرهم يا نور النور دمرهم يا عظيم يستعملون ما أعطيتهم وما منت عليهم من قوة وسلطان يستعملونه في تدمير عبادك وإمائك يا نور النور خذ ملكهم الآن يا مالك يوم الدين خذ ملكهم الآن يا مالك الملوك خذ ملكهم الآن يا جبار خذ ملكهم الآن يا رب العظيم خذ ملك هؤلاء الملاعين المتكبرين المتأذين خذ ملكهم وخذهم بهم وبملكهم وجنودهم دمر هذا الملك الساحر يا عظيم، دمر هذه الملكة الساحرة يا عظيم، دمرهم ولا تبقي لعرشهم، لا تبقي لعروشهم ولا لجنودهم مكانا في الوجود يا عظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحضور. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبعدا لكل عفريت وعفريتة، وبعدا لكل ملك وملكة غاصب وغاصبة، وبعدا لكل ساحر وساحرة.